إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي تصدقون بالله ربكم وباليوم الآخر، وأنكم مبعوثون لحشر القيامة وللثواب والعقاب. فإن من كان بذلك مصدقا فإنه لا يخالف الله في أمره ونهيه خوف عقابه على معاصيه. الزانية والزاني تجدوا كل واحد منهما مائة ذنبا، ولا تأخذكم بهما رأفة رفقة الرحمة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليذهب عذابهما طائفة من المؤمنين، أي وليحضر جلدهما طائفة من أهل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير: العرب السم الواحدة فما زاد طائفة. قال ابن تيمية عليه الرحمة: فأمر تعالى بعقوبتهما بحضور طائفة من المؤمنين، وذلك بشهادته على نفسه أو شهادة المؤمنين عليه، يعني إنما يستحق أن يقام عليه هذا الحد إما بالإقرار، يعني يثبت الحد إما بالإقرار بأن يشهد على نفسه أنه فعل كذا، أو إن لم يقر هو أن يشهد عليه المؤمنون بشروطه كما سيأتي. لأن المعصية إذا ظهرت كانت عقوبتها ظاهرة كما في الأثر: من أذنب سرا فليكف سرا، ومن أذنب علانية فليكف علانية. يعني إذا المعصية إذا كانت ظاهرة ينبغي أن تكون عقوبتها ظاهرة، أما إذا ارتكب الإنسان شيئا من هذه المحاضرة وهذه الفواحش وستر الله عليه فينبغي أن يستر بستر الله عليه ولا يفضح نفسه. فكثير من الناس لا يسأل بعض الناس أنه ارتكب شيئا يوجب الحد، فيقول كيف يعني الناس دليل لإقامة هذا الحد علي؟ هو يتصور أنه الآن في الإسلام بسبب أن الحدود لا تقام. لا، لو افترضنا أن رجلا يعيش في دولة يعني إسلامية تقيم جميع الحدود، هل يطالب هو بأن يذهب إلى الإمام ويبدو بإقامة حد؟ لا، هو ينجب إلى الستر على نفسه ولا حرج عليه في ذلك، بل الله يحب منه هذا الستر، فيستر على نفسه ولا يفضح نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويستحق من الأعمال الصالحة التي يستر عنه هذه الخطيئة. أما أن يجاهر وأن يفضح نفسه هذا مما لا يحبه الله عز وجل، فإن فعل الإنسان أن يذكر نفسه ولا يفضح نفسه ولا يحدث بما يبتلي به من هذه الأشياء. لكن إذا وجد نقاط الشهادة أربعة مثلا أربعة شهداء ورأوا يعني هذه الفاحشة فعليهم أن يشهدوا على فاعلها، عليهم أن يشهدوا على فاعلها بشروطها، وليس هذا من الشك الذي يحبه الله. صحيح نحن حضرتنا على الشك، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: من كفر مسلما كفر الله في الدنيا والاخره، وفي الحديث ايضا: ان الله حلي كثير يحب الحياء والسكر. لكن في هذه الحاله بالذات اذا كان شيء يستوجب حدا ووجد يعني النقاط او توفر النقاط وهذا الشرعيه، فعليهم ان لان طبعا كونه فعلا فعل الحد يشهده اربعه هذا يضمن اليه العالميه والاظهار، فما دام قد اظهر المعصيه امام نقاط الشهاده ففي هذه الحاله يجب عوده المعاقبه يعني علانيه يكون شيخ الاسلام، وليس ذلك من السب الذي يحبه الله، كما في الحديث: ان الخطيئه اذا اخفيت لن تضر الا صاحبها، فاذا اعلنت ولم تنكر ضرت العامه. الخطيئه اذا اخفيت لن تضر الا صاحبها، اي مهما حصل لكنه ما دام مستورا فانه لا يضر الا صاحبه، اما اذا اعلن فلا شك انه يضر عامه الناس. لماذا؟ ان اذا اعلن بالفاحشه فان القلوب تستبرئها، اذا تكرر هذا فالقلوب تتعود عليها ويموت الاحساس في القلوب تجاه هذه المكرات، وهذا اخطر ان هذا يشيع الفاحشه في المؤمنين كما سياتي ان شاء الله تعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. إذا أعلنت الفاحشة تضر العامة، فلازم ذلك إذا أعلنت أن تنكر، تنكر بكل وسيلة ومن وسائل إنكارها الترهيب أو الإرهاب الشيء إرهاب من قد طبعوا ملوكوتهم فيعني يستمعون مثل هذه المعصية. فالذي رب هؤلاء الذين شاعت فيه الخبر أو شاعت فيه من المعصية وأظهرت راهنة يجرون بعيد أن يكون الإرهاب والحد على رية أيضا زجرا له ورضعا لأمثاله. يقول فإذا أعلمت أي المعصية تعلمت عقوبتها بحسب العدل الممكن. ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور ريبة. شخص الذي يعلن بالبدع ويذهب بها وأن تنساب بأنه يفعل كذا وكذا من البدع أو كذلك الشخص الذي يعلن الفجور ثم تنسابه هذه ليست ريبة حرام ليس لها حرمة لأنه هو نفسه لم يذكر على نفسه فكيف يكلم الناس بالكف عليه أو الكف عن يعني التحذير منه. يقول ولهذا لم يكن للمعلن بالفجور والبدع الكبيرة كما روي عن الحسن وغيره لأنه لما أعلم استحق العقوبة وأدناها أقل عقوبة أن يهم عليها من الزجرة فكف الناس عنه وعن مخالطته. ولو لم يذكر إلا لما فيه لاغتر به الناس. فإذا ذكر انكف وانكف عيونه عن ذلك وعن كفته. قال الحسن أترغبون عن ذكر الفاجر انكروه لما فيه كي يحذره الناس. والفجور اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله. ولهذا استحق الهجرة إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجور أو تهكم أو مخالطة لمن هذا حاله. لهذا لا يبالي بطعن الناس عليه فإن هجره غير تعذير له. فإذا أعلن السيئات أعلن هجره وإذا أصر أقر هجره. إذ الهجرة هي هجرة على السيئات وهجرة السيئات كقوله وخرج فهجره وقوله واهجرهم هجرا جميلا وقوله فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقد روي عن عمر أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصر وذهب به أخيه إلى أميرها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ليحده جلده سرا فبعث إليه عمر ينكر عليه ولم يعتد بذلك حتى أرسل إلى فيه فأخذه الذين وجلده على ليه وعاش ابنه مدة ثم مرض ثم مات ولم يمت من الجن ولا ضربه بعد الموت كما يزعمه الكذابون. يعني هذه القصه كانت محلا للمبالغات والتشريعات يعني في حق عمر رضي الله تعالى عنه. فهو الذي حق الابن عبد الرحمن ابن عمر لما شرب الخمر وهو في مصر وحمل الى ان حمله اخوه الى اميرها عمرو بن العاص رضي الله عنه. فعمرو بن العاص جلده في الراس لم يجلده علانية كما هو الشأن في المعصية في الحدود تقام على ليه. فبعث إليه عمر ينكر عليه كيف لم يجده على ليه ولم يعتد بذلك لم يعتد بذلك الحد بل أرسل إلى ابنه واستدعاه أحضره إلى المدينة وجلد به على ليه قام عليه الحد على ليه. فعاد ابنه مدة ثم مرض ثم مات لكن لم يمت من الجن أن بعض الخلق ظل يضربه حتى مات أو أن بعد ما مات ظل يضرب إيه الجثة. هذا كله من المبالغات الكذابين المكترين على أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لها تعالى عما يأمر به الشيطان في العقوبات عموما وفي الفواحش خطوها. فإن هذا الباب نبناه على المحبة والشهوة والرأفة التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على اهل الفواحش. يعني وما اكثر يعني شياطين الانس الان في هذا الزمان وعلى راسهم هؤلاء الذين يسمونهم دعاه حقوق الانسان وهم يعني اتباع الشيطان واولياء الشيطان واعداء الرحمن ممن يطعنون في الحدود الشرعيه ويشتمها بالوحديه وبالقسوه واحيانا بالكرامه يريدون أن يغلقوها بتعبير أخف من ذلك. لكن هدفهم في كل ذلك هو يعني ايه الطعن في دين الله سبحانه وتعالى. فذلك المولى بمعاد حقوق الانسان يعني وانتم ربما تابعتم في ايام القليله الماضيه الذي حصل من احد هؤلاء كيف انه تلقى من الكفار الايطاليه في القاهره مبلغ بالضبط كان 1000 دولارا او جنيها من اجل ان يسمع على مصر ويكثف الحمله الشرعيه التي تجلت في وقت ما حصل في القريه في سعيد الشمالي او الكرسي هذه من اجل ان ياخذ من السفاره الوطنيه اولا من اجل ان يمكن ويعمل حمله اعلاميه ان الاطراف يطلبون ويعذبون وبالذات اعراضهم الى غير ذلك مما تناتم عنه. يعني هذه اللي بيبدو ان الهاله تكون مرتبطه باعداء الاسلام في الخارج. الشاهد يعني ان اغناء القوم انما يدفعهم دفعا هو وجود الرأس في دين الله عز وجل. بمعنى ان هذا الباب وهذا المسلك منهم مبني على الشهوه وعلى اتباع الهوى وعلى اشياء هم يعتبرونها يعني رأفه ورحمه وهي في الحقيقه من تنزيل الشيطان لهم. لان الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه العقوبات وهذه المعاصي يعني كما يقول تبارك وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ورد مثل وانما نذكره لتقريب المعنى ولله المثل الاعلى. يقولون ان اي اله الانسان يشتريها يكون مرفقا بها ما يسمى بالتكلف ليدلك على احسن طريقه لاستعمالها وصيانتها وعدم افسادها. فمن لم يتبع هذه الاستعداد في الاستعمال فانه يكتب يعني هذا الجهاز ولا يصلح. فكذلك ولله المثل الاعلى الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الانسان ويعلم طبيعه الانسان ولا يصلح ولا يصلح. فانزل هذا القران وانزل هذه وشرع هذه الشرائع من اجل ان يعني يضمن لهذا الانسان السعاده ضد غيره. فمتى ما حاد عن هذا الطرح فانه في هذه الحاله يعني يعرض نفسه للعصب في الدنيا وفي الاخره. فالان موضوع التهاون مع الفواحش والتهاون مع المعاصي بخط ما يستوجب الحدود لان هذه الحدود قاسيه والعياذ بالله قاسيه لانها كفر وحدود من دين الله. اي انسان يقول ذلك فضلا عما يقول ذلك بلسانه ويظهر به في الملا من امر الحدود وحشيه او رجعيه او تقرب او غير ذلك من يعني مسمياتهم فهذا قطعا يخرج من الدين يخرج من المله ويصير كافرا مسلما. هذا الباب مبناه على المحبه والشهوه والرأفه التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على اهل الفواحش حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذه الآفة في الزياده اذا راى من يهوى بعض المقتصدين به او يعاشره عشره منكرا ولو كان ولدا رقى به وظن ان هذا من رحمه الخلق. وإنما ذلك زيادة ومهانة وعدم دين وإعانة على الإثم والعدوان وترك للتناهي عن المنكر. فتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم من الزيادة كما دخلت عدو السوء مع قولها في استحسان ما كانوا يضع قوله للإتيان السكران والمعاونة لهم على ذلك. وكانت في الظهير مسلمة على دين زوجها نوح عليه السلام وفي الباطن منافقة على دين قومها لا تخلي عملهم كما قاله لوط عليه السلام. هذه الصورة من صور الرأفة التي فيها استظهار الرأفة ورقة ورحمة لكنها يعني زيادة بل قيادة كما ذكر هنا عن زوجة لوط وامرأة لوط عليه وعلى الذين الصلاة والسلام. كان دورها أنها تعين هؤلاء القوم على التواصل وتخبر إلى حضر أضياف لوط عليه السلام. هذا يعني اهل الفواحش يصورونه بانه ايه نوع من الرحمه والرأفة بهؤلاء الذين يعانون في اهليتهم. وفي الحقيقه هو يعني قياده والقياده اسوا واخطر من القياده وفيها تعطيل النهي عن المنكر وفيها اعانه على الاثم والعدوان وكما فعل النسوة ليوسف عليه السلام

لا يعولك عن العناء المؤقت في تجمعه. وقرأت أن يعانى المريض على شرب الدواء وإن كان كريها نصف الصلاة ولا فيها من الأثار والدعوات، وأن يحمى عما يزيد علته، يوقى الإنسان ويمنع عنه ما يزيد مرضه وعلته، ولا يظن أنه إذا استمتع بمحرم يكون بلاءه. هذا من أسوأ الظن ومن أخطائه، أن يظن أنه إذا يكثر له طريق الحرام فهذا يسكن بلاءه، بل هذا في الحقيقة يوجب زيادة في البلاء. فإنه وإن سكن ما به عقيدة استمتاعه فعقبه ذلك ضربا عظيما لا يتخلص منه. بل الواجب دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما قبل استحسان الداء. ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر من ألم المرض الداخلي. ألم العلاج النافع الذي يتعاطاه الإنسان سواء المر فترة وفترة من نفس العافية أيسر وأسهل من ألم المرض الذي يبقى ولا يزول. وبهذا يتبين أن العقوبات الشرعية أدوية نافعة. العقوبات الشرعية هي علاج لهذه الفواحش وهذه المنكرات، وهي نافعة للشخص نفسه وللمجتمع المسلم كله. وهي من رأفة الله سبحانه وتعالى بعباده، هذه رأفة الله بالعباد. أن الله عز وجل قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يوحى إلى العباد. فإذا صدر الطعن في الحدود الشرعية بين إلى الملاحدة وبين من هو ظلما له وقارا فهؤلاء لجهله وكفره بآيات الله. أما مؤمن ومسلم ويصف العقوبات الوحشية والعياذ بالله، وغير ذلك من هذا كما قلنا لا شك أنه يخرج بذلك من ملة الإسلام ويصير مع إخوانه من الزنادقة والملاحدة. العقوبات أدوية نافعة، وهي من رأفة الله سبحانه وتعالى لعباده، وهي داخلة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خاصة في هذه الفاحشة التي نحن نصاب الكلام عليها، فاحشة الزنا، وما يترتب عليها من العواقب الضارة على كل المستويات، والأذى الذي يتعدى الطرفين اللذين ارتكبان الفاحشة إلى أسرتيهما وإلى المجتمع الإسلامي بكل كما سنبين في غاب الله تعالى. إذن العقوبات الشرعية أدوية نافعة، وهي من رأفة الله سبحانه وتعالى بعباده الداخلة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة بالمريض فهو الذي أعان على عذابه، وإن كان لا يريد إلا الخير، إذ هو في ذلك جاهل أحمق. يعني هؤلاء الذين يعني يفعلون الإسلام ويتكلمون في الحدود الفرعية في الإسلام في قطع جنس الفارق وغير ذلك من المعقولات، يعني يجد أنهم يخدعون الهوى أيضا في تشريعته. يعني منذ سنوات حكم على شخص بسجن 25 أو 35 سنة ما أذكر بالضبط، أنا كنت أشيل 35 سنة. لماذا؟ أنه طفلة صغيرة كان معها قطعة من البيتزا فاختطف منها وجرى وأكلها، حكم عليه بخمسة وعشرين سنة في إحدى الولايات الأمريكية. ولم يستطع أحد في هذه الرواية أن يعترض أن هذا حكم القانون، القانون البشري الجائر. ونحن إذا قارنا بين عقوبة الحد الشرعي سواء الجلد أو قطع يد أو غير ذلك بعقوبة السجن، لا أدركنا لا أدركنا الله سبحانه وتعالى بالعدل في أن الشرع لم يعتبر السجن عقوبة يعني حقيقية ومستقرة تكون مقام الحدود، لأن السجن في حد ذاته موضوع طبعا يطول الكلام فيه، ما أدري هل سنستطيع تفسير الآيات ونمر عليه أم لا، لكن السجن يعني ليس في الحقيقة كما يقولون للتأديب والتهذيب والإصلاح. السجن هو الجامعة التي يتخرج منها المجرم الخاطر يخرج بغاية الكفاءة، حيث يعني يتعلم داخل السجن قرون السرقة والسباع والتحايل ونحو ذلك، مما يعني نرجو أن تأتي فرصة للمقارنة بين عقوبات الشرعية وبين عقوبة يعني السجن. الكلام الذي يقولونه مثلا بالدول التي تقيم عقوبة الأداء، عقوبة الأداء سمعت طبعا هذا في الأيام الماضية، هم يستحلون بذلك، يعني ينظرون لهذا الكلام من ذلك أن تذهب أروحه مهما فعل. فإذا اعتدى هو على أرواح الآخرين، إذا قتل هو

فإن الرأفة والرحمة يحبهما الله ما لم تكن مضيعة لدين الله. فالرحمة مأمور بها بخلاف الرأفة لدين الله. لابد أن نفرق بين الرحمة التي أمر الله بها وبين الرأفة لدين الله التي نهانا الله عنها. والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها، فإنه إن رآه مائلا إلى الرحمة زين له الرحمة حتى لا يظلم ما أبغضه الله ولا يغار، وإن رآه مائلا إلى الشدة زين له الشدة بغير ذات الله فيزيد في الذل والبغض والعقاب على ما يحبه، ويترك من اللين والصلة والإحسان والعلم ما يأمر الله به. فالأول مذنب والثاني مسرف، فليقولا جميعا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فالمؤمن بذلك يفعل ما يحب الله وينهى عما يغضب الله، ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يتبع هواه فتارة تغلب عليه الشدة، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والنظر والملا ترى، وإن كان بعضه من اللمم فإن دوام ذلك وما يتصل به من المعاشرة والملا ترى قد تكون أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار فيه. من قد ينتهي النظر والملا ترى من رجل إلى السر كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله. ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان. والله تعالى إنما ذكره عن امرأة العزيز المشركة وعن قوم لوط وهم أيضا مشركون. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الحدود فيما رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. من تسببت شفاعته ووسطته ومحسوبيته لمن اقام الحد من حدود الله على شخص عينه فقد ضاد الله في امره، عاند الله وشاء الله في امره. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره. ومن خاطم في ناصر وهو يعلم كان مثل كثير من محامي السوء يدافع عن موكله وهو يعلم انه مجرم او قاتل او مختلف او غير ذلك، فيخاطب ويدافع عنه بلسانه رغم انه يعلم انه مفسد. ومن خاطب في باطله وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينجع. ومن قال في مكيل ما ليس فيه حدث في رجعه القبال حتى يخرج مما قال، ورفعه القبال عصاره اهل النار. فالسلاح في الحدود مضاد لله في أمره، فلا يجوز أن يأخذ المؤمن رأسه لأهل البدع والفجور والمعاصي. وبناء ذلك كله قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، فإن هذه الكبائر كلها من شعب الكفر كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه إذا أقبل على فعل الفاحشة يخرج منه الإيمان الإيمان ثم يبقى فوقه كالكلة، لكن لا يمكن أبدا وقت إتيان الفاحشة أن يكون الإيمان موجودا في قلبه، بل يخرج الإيمان منه ويبقى فوقه كالكلة كما صح في الحديث. ففي أهل الكبائر والفواحش من نقص الإيمان ما يوجب زوال الرأس في ذهنه. ولا منافاة بين كون واحد يحب من وجه ويبغض من وجه، يموت المؤمن بحسب انه مسلم لكن يبغض من وجهه وارتكاب هذه الفواحش، ويثاب من وجهه ويعاقب من وجهه خلافا للخوارج والمعتزله. ولهذا جاءت السنه ان من اقيم عليه الحد يرحم من وجه اخر ويحسن اليه ويدعى له، فهو ان شد عليه من جهه يقام عليه الحد لكن في نفس الوقت ينهى عن لعنه يطلب ان يحسن اليه وان يرحم، لكن يقام حد الله سبحانه وتعالى عليه كما تعرفون في حديث الرجل الذي كان يعني يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعني يؤتى في الخمر فيقام عليه الحد، فقال احد الصحابه رضي الله تعالى عنهم يوما لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به،

لقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، وفي آخر الحج مثلها. وفي البخاري من حديث أبي سعيد يدعى نوح عليه السلام، اختصر هذا الحديث عن لكن وفعنا إلى إيه؟ إلى أن الله يسأله هل بلغت قومك؟ يقول نعم، ثم يسأل قوم نوح هل بلغت نوح؟ فيقولون لا ما بلغنا شيء. يعني نوح عليه السلام يعني يحمل شهادة محمد وأمته عليه الصلاة والسلام، فتشهد أمة محمد عليه السلام بأن نوح قد بلغ قومه. كذلك في حديث أنس الحديث ذهبت المؤمنين على الجنازتين خيرا وشرا، وقال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه. ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة لم يتوبوا الإسلام بغيره كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة، بخلاف أهل البدع والأهواء كالخوارج والروافض، فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن هذه الحقية التي جعلها الله لأهل السنة. قال فيهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أو خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغليم وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلية. حيث فصل الشيخ الإسلام تفصيلا كبيرا جدا وأطال إلى غاية في هذه المقدمة المتعلقة بسورة النور. ثم قال السيوطي رحمه الله تعالى، قال السيوطي في تشريح قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، يقول في هذه الآية وجوب الحد على الزاني والزانية وأنه مئة جلدة، أي الذكر كما بينته السنة، واستدل واستدل بعمومه من أوجب المئة على العبد والجني وعلى المحصن ثم يرجم. فأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه أنه أتي بمحصنة فجلبها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ثم قال جلبتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الخوارج بالآية على أن حد المحصن الجلد دون الرجم، قال لأنه ليس في كتاب الله، واستدل أبو حنيفة بها على أنه لا تدريب له إن لم يذكره، وفي الآية رد على من قال إن العبد إذا زنى بحرة يرجم وبأنة يجلد، وعلى من قال لا تحد العاقلة إذا زنى بها مجنون، والكبيرة إذا زنى بها صبي أو عتبه لا يحد. قال ابن الفرس ويستدل بقوله تجلدوا على انه يجرد عن ثيابه، لان الجلد يقتضي مباشره البدن، وبقوله مائه جلده على انه لا يكتفى بالضرب بها مجموعه ضربه واحده، صحيحا كان او مريضا. وفي قوله تعالى ولا تاخذكم بهما رافه، الحث على اقامه الحدود والنهي عن تعطيلها، وانه لا يجوز العفو عنها للاناث ولا لغيره. وفيه رد على من اجاز للسيد العفو فاستدل بالايه من قال ان ضرب الزنا اشد من ضرب القذف والشرب. وفي قوله تعالى وليسهل عذابهما استحقاق حضور جمع عند جلدهما، واقله اربعه عدد شهود الزنا، وقيل عشره وقيل ثلاثه وقيل اثنان. وتقدم عن ابن جرير ان الطائفه تطلق بالواحد لغه اثر الشرب. ثم قال تعالى الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وفي الحقيقه هذه الايه ايضا فيها نقص طويل جدا حتى في التفسير، لان المفسرين عموما سوره النور فيها مواضع مما يعني يشتغل بها في التفسير ويفصل جدا، كما قلنا السبب انها معظمها ايات احكام، ولأن هذه السورة بالذات لها يعني وضع خاص هو الذي أو لعله هو الذي جعل وصفه تعالى أن الله الذي أنزل كل القرآن وفرض كل ما في القرآن، لكنه قال في هذه السورة بالذات تخصيصا لها ونفسا للأنظار إلى يعني أهمية ما تضمنته من الأحكام، سورة أنزلناها وقربناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فنرد الكلام كما تعالى في هذه السورة إلى ما بعد رمضان صلى الله عليه وسلم، واعتقد هذا اخر ثلاثاء في شهر شعبان، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم رمضان وان يوفقنا فيه الى ما يحبه ويرضاه ويتقبله منا، ونلتقي الله بعد رمضان

وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى جعل في نفوس بني آدم من الغيرة ما هو معروف. فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته أعظم من غيرته على نفسه أن يزني. فإذا لم يكره أن تكون زوجته جانيا وهو جنوسا فكيف يكره أن يكون هو جانيا؟ فلهذا لم يوجد من هو جنوس أو خوات يعف عن الزنا، فإن الزنا له شهوة في نفسه والجنوس له شهوة في زنا غيره. فإذا لم يكن معه إيمان يكره من زوجته ذلك، كيف يكون معه إيمان يمنعه من الزنا؟ أيها إلى أن يقول ومن تزوج غير كائبة فقد رضي أن تزنيه إذ لا يمكنه منعها فإن كيدهن عظيم. ولهذا جاز له إذا أتت بفاحشة مبينة أن يعضلها لتهتدي، لأنها بزناها طلبت الاختلاع منه وتعرضت لإفساد لساحره، فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو إلى أن قال الخاتمي رحمه الله تعالى، هذا كله تأييد لما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا يصح العقد من الرجل العتيق على المرأة المدينة، يعني استراب الكفاءة في العتة والديانة، لا يصح العقد من الرجل العتيق على المرأة المدينة ما دامت كذلك، ما دامت كذلك يعني معناها ايه؟ انه يصح ان تابت، فان تابت صح العقد عليها والا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة للرجل الفاجر المكافح حتى تولى زوجة صحيحة، كقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. وقد روى هنا الحافظ ابن كثير آثارا مرفوعة وموقوفة كلها مؤكدة لهذا، ثم قال بعدها فأما الحديث الذي رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس، قال طلقها، قال لا صبر لي عنها، قال استمتع بها. فقال النسائي هذا الحديث غير ثابت، وعبد الكريم أحد قرواته ضعيف الحديث ليس من قوله، وقال الإمام أحمد هو حديث منكر. وقال ابن خشيبة يعني بعض العلماء أول الحديث بفرض التحدي، لكن هو أصلا لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لم ينصح؟ فماذا أجاب عنه العلماء؟ قال ابن خشيبة أراد بقوله لا تمنع هذا لا مثل، إنما أراد أنها سخية سخية كريمة، يعني لا تمنع سائلا، فتنصح ما لا غدر في الصدقات على كل من يسأل الصدقات. نعم. فيها إنما أراد إن أنها سفية لا تمنع سائلة، وحكاه النسائي في سننه عن بعضه، فقال وقيل سفية تعطي ورد هذا، لأنه لو كان المراد لقال لا ترد يد ملتمس ملتمس صرفة، ولم يقل لا ترد يد لامس. وقيل المراد أن سبيتها لا ترد يد لامس، لأن المراد أن هذا واسع منها فأنها تفعل الفاحشة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها، فإن زوجها والحالة هذه يكون جنوسا، فقد تقدم الوعيد على ذلك. ولكن لما كانت سريتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فلما ذكر أنه يحبها أناح البقاء معها، لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم متوهم فقط، لأنها فعلت ذلك بالفعل، فلا يصار إلى الضرر العاجل للتوهم الآجل، والله تعالى أعلم. يعني حسن من القاسمي أو من الكثير في الأخرى أن يذكر هذا الحديث هنا، لأنه مما قد يظن بعض الناس لهنا على نقصد معارضا للفصل الذي تشير اليه الايه وهو تحريم النكاح المراه الثانيه، فالحديث الجواب الصحيح عنه انه لم يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام، وان صح فانه يؤول بما ذكرناه. يلاحظ بقوله تبارك وتعالى

وذهبت الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة، فإذا كان سقط عنه الفسق. وأما شهادته فلا تقبل أبدا، وقال بذلك بعض التابعين. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الزمخشري: الذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الصدق كأنه فيه، ومن خلف المحصنات صدق، ومن خلف المحصنات الجواب فجدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم. هذا مختبى رضي الله الكريم. والذين يقرضون المحصنات يعني ومن يقرض المحصنات ماذا تفعلون بهم؟ جواب الصاد فجدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم، اي فاجمعوا لهم، اجمعوا بين هذه الاشياء الثلاثه، الجد ورد الشهاده والتفسير. الا الذين كانوا عن القدر واصلحوا فان الله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسقين. انتهى كلام الزمخشري. وقال الرجل في قوله تعالى: إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، قوله أصلحوا، قال الرجل قال أصحابنا إنه بعد التوبة لابد من مضي مدة عليه في حسن الحال حتى تقبل شهادته وتعود إلى يده، لابد من مدة زمنية يثبت استقامة سيرته فيها، مجرد التوبة بالنقد لا، حتى تحسن سيرته وتثبت استقامته. قدروا تلك المدة لسنة بسنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأحوال والطباع، كما جبر فضيل العلمين أجل سنة. وقد علق الصار أحكاما بالسنة من الزكاة والجزية وغيرهما. وقال الغزالي في الوجيز: يكفيه أن يكون كفه ولا أعود إلا إذا أقر على نفسه بالكذب فهو فاسق، يجب استبراؤه، وكل فاسق يقول كفه فإنه لا يصدق حتى يصبر مدة فيعلم بقرائن الأحوال صلاح سريرته، والله تعالى أعلم. إذا التقرير بسنة لا دليل عليه، بل المدار على علم صلاحه وظهور استقامته ولو على أثر الحد. قال الحافظ ابن حجر: وروى سعيد بن منصور من طريق قصيم بن عبد الرحمن قال: رأيت رجلا يلد حدا في قذف بالزنا، فلما فرغ من ضربه أحدث توبة، فلقيت أبا الزناد فقال لي: الأمر عندنا بالمدينة، إذا رجع الخالق عن قوله فاستغفر ربك قبلت شهادته. وعلقه البخاري. أثار الإمام الشيوخي رحمه الله تعالى في الإسجيل إلى بعض أحكام متعلقة بهذه الآية الكريمة، فقال رحمه الله تعالى: في هذه الآيات تحريم القذف. طبعا هذا واضح، فمن أين يصدق التحريم؟ فرضت العقوبة على فعله، إذا لم يجد عقوبة سهلة، عقوبة شديدة، وهذا يدل على أنه من الكبائر، واضح؟ فترتيب العقوبة على الفعل لا شك أنه مما يستدل به على تحريم هذا الفعل. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة جلدات فيجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأنه فسق أن القذف فسق وهذا واضح، أولئك هم الفاسقون، وأن القاذف لا تقبل شهادته، وأنه يجب 80 إذا حدث محصنة محصنة عبيدة. ومفهومه يعني هذا هو المنطوق، ما المفهوم؟ أي صدق؟ لا أنا أقول هنا مفهوم الآية يلزى بثمانين إذا خلق مقصرة أي عقيدة، ده منطوق الآية، تجدون 80 جلد والذين يرمون إيه؟ المحصنات تجدون 80 جلد، هذا هو المنطوق. من المفهوم؟ نعم لحد لا يحد. فقوله تعالى هنا: والذين يرمون المحصنات فإذا حدث من عرف في الزنا لا يحد للقذف، لا يحد للقذف. ثم لم يأتوا بأربعة فيها أن الزنا لا يقبل فيه إلا أربعة رجال، حد الزنا او الزنا بالذات لا يطلب فيه الا شهاده ايه؟ اربع رجال لا اقل ولا نساء، فلا مدخل للنساء في هذا في هذا الحد، فانه ينبغي ان يكونوا اربع رجال ولا يجب ان يكون فيهم نساء، لابد ان يكونوا اربع رجال كما هو واضح في الايه. ثم لم ياتوا باربعه شهداء. طيب منين بدون ما هم رجال؟ ايوه يعني ايه اربعه؟ ايوه احسن. فلو كان المقصود بالنساء هو ايه؟ باربع شهيدات مثلا او شاهدات، وسواء شهدوا مستمعين او متفرقين. واستدل بعموم الايات من قال يحد العبد ايضا 80. لماذا؟ لان الايه فيها سوره عموم الذين يرمون ولم يقيده به بالحر. ومن قال ايضا يعني استدل بها من قال يحد خالق الكافر والرقيق وغير الفالق والمجنون وغيره. واستدل بها على ان من قذف نفسه ثم رجع لا يحد لنفسه لانه لم يرمي احدا. فلو قذف نفسه ثم رجع عن ذلك هل يحد؟ لا يحد، لان الايه في من قذف غيره. في من قذف غيره. فهنا لم يرمي احدا. واستدل بها من قال ان حد القذف من حقوق الله فلا يجوز العفو عنه. اذا بلغ الحاكم فلا مجال للعفو عنه. الله تعالى اعلم. ثم يقول القاضي رحمه الله تعالى ثم رايت لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى تحقيقا في بحث قبول الشهاده بعد التوبه جديرا بان يغفر. قال رحمه الله وقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا نص في ان هؤلاء القذفه لا تقبل شهادتهم ابدا واحدا كانوا او عددا، بل لفظ الآية ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدل. الحقيقة يعني جملة الآيات في سورة النور شديدة بالشنط بالواقع الذي يعيشه الناس في عامة المجتمعات سواء في هذا الزمن أو من قبل. فالحقيقة أن كثيرا من القضايا نحتاج أن نربطها بالواقع لشدة الحاجة إليه، لكن بعد أن نستعرض أحكام الآيات عموما سوف نقف وقفة مع علاقة كثير من هذه الأشياء بالواقع. لكن إشارة عابرة أن أمر الأعراف أعراف المسلمين والمسلمات أمر خطير جدا عند الله سبحانه وتعالى، وقد عظمه الشرع أيما تعظيم. للأسف نجد كثيرا من الناس يتساهلون في موضوع الرمي بالذات بالفاحشة وأكثر ما يرمى به النساء. نجد في تساهل في يعني بعض المجتمعات، ونحن حينما نقول تساهل لا نقصد فقط مجتمع المنزلين فإنهم يعني أبعد الناس عن ذلك طبعا كثيرا، لكن في المجتمع في تساهل شديد في الكلام في هذا الامر. فينبغي ان يحذر المسلم اذا ولد في مجلس يعني فيه من يرمي احدا ولم يات باربعه غداء، فينبغي ان تتلى عليه الايات التي يعني نزلت في قصه الاسلام، وان يقال المجلس تقول انت الكاذب ان لم تكن كاتب اربعه غداء فانت كذاب بحكم الله سبحانه وتعالى. سوف اتكلم بالتفصيل ان شاء الله فيما بعد على هذا. ومن اشد الاشياء ايلاما أن يتورط بعض المنتجين في المتابعة على هذا الكلام، خاصة إذا كان مع خصومهم من أعداء الدين أو ليس أعداء الدين، يعني من بعض الفرق المخرجين سواء ممثلين أو علمانيين أو ليس من أعداء الدين. نجد الهوى يدخل في أن يجري على الكلام والناس تتداول الكلام في بعض، يقول لك فلان لا يفيد من الخمر، هل أنت رأيته؟ هل شهد بذلك أربعة شهود عدول؟ مجرد أن يكون يقام في جريدة أو حكاوي تنقل ما بين الناس ويتداولون يظن أن هذا مجرد أنه يعني فاسد أو فاجر أو ممثل أو غير ذلك، يجوز فعلا أن تتكلم براحتك وأنك لا تؤاخذ بهذا الكلام. لا، إن لم يكن معك سواء لا تتكلم. الحقيقة نحن نحتاج لكثير جدا من الصبر في هذا الباب بشدة ما يترتب عليه من المخاطر، كما سنأخذ ذلك إن شاء الله تعالى نتفصل. يعني ما يتكلم إلا بإيه؟ باب الأعراض بالذات لا يتكلم إلا بأربعة أشخاص. يعني لو روح إلى الحاكم المسلم قد ناس قذف شخصا بالفاحشة مثلا وشهد على ذلك يعني ثلاثة أشخاص ولم يكن لهم رابع، ما حكم الشريعة ذلك؟ رب الله أن يحد هؤلاء الثلاثة من لدون 80 ذات لأنهم ثلاثة لكنه دون حد الوقاب الثلاثة لحكم عظيمة سوف أتكلم عن طلاق أنا بما بعد. لكن هذه إشارة عذراء لوجوب التحرز من الانتهاء بما ينساق فيه الجهلة والرعاع ويعني الأوفاق الناس لا يجب المسلمين أن ينساقوا إذا سمعوا هذا الكلام خاصة في السوق الناس الذين لم يتأثروا بأداب السريعة لأنهم يستهلون جدا في الكلام بهذه الأشياء فهذا بالاستباب بألفاظ يعني قبيحة ونارية لو في حكم شرعي قطع عن هؤلاء لم يقام عليهم الحد إذا وصل إلى الحد أو يعني إيه الجريان مع الهوى خاصة مع من هم يعني يقصدون موقف الخصم من الزعب أبقى ما تكون الإنسان يصدر لم تكن له بينة والله تعالى يقول شيخ الإسلام قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا نقص بأن هؤلاء الخبثة لا تقبل شهادتهم أبدا واحدا كانوا أو عددا بل نظم الآيات ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدل لأنها نزلت في أهل الإثم باتفاق أهل العلم والحديث والفقه والتفسير وكان الذين قذفوا عائشة عددا ولم يكونوا واحدا لما رأوها قدمت صحبة صفوان بن المعطل بعد كفور العسكر وكانت قد ذهبت تطلب قلادة لها كفلا فرفعوها وزجها معتقدين أنها فيه بستتها ولم تكن فيه فلما رجعت لم تجد أحدا فمكثت مكانها ولذلك الإنسان قالت في قواعد عذرة الإنسان لابد أن يعلم أولاده مثلا الزخم في مكان مزدحم واضح وواحد منهم شاف ضمن الطريق تقول له إيه تمكث في مكانك من سيد ولا يتحرك وأن يزيد ابتعادها عن المكان لكن إيه يعلمه إنه إذا ضمن الطريق أو شاه منهم خليك في نفس المكان الذي أنت تثبت فيه ولا تتحرك خلاص فهذا يؤخذ من هذا أيضا لأن عائشة لما وجدت الخادم دخلوا نكثت مكانها لأن هذا يكون أقرب إلى الرجوع والبحث عن الشخص في نفس المكان فلما رجعت لم تجد أحدا فمكثت مكانها رضي الله تعالى عنها وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش فلما رآها أعرض بوجهه عنها وأناق راحلته حتى ركبتها ثم ذهب إلى العسكر طبعا نعم هذه خلوة لكن هذه خلوة جائزة بالضرورة مثل مثلا يعني يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم بالضرورة المرأة تهاجر أو تسر من دار الكفر ودار الحرب إلى دار الإسلام ففي هذه الحالة تسر وحدها ولو بدون محرم بالضرورة يقول شيخ الإسلام فكانت خلوته بها بالضرورة كما يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم بالضرورة كسفر الهجرة مثل ما قدمت أم كلثوم بنت عقبة مهاجرة وفي قصائد في قصة الإسلام ودلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم مستمعين ولا متفردين ودلت الآية على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور فإنه كان من جملتهم من جملة الذين خاضوا في حديث الإسلام مصطح وحسان وحمى ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد شهادة أحد منهم ولا المسلمون بعده لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءتها ومن لم يتب حينئذ فإنه كافر مكذب بالقرآن من قذف أم المنعة رضي الله تعالى عنها فهو خارج من ملة الإسلام لماذا لأنه يكذب القرآن الذي نزل ببراءتها رضي الله تعالى عنها وهؤلاء ما زالوا مسلمين وقد نهى الله عن قطع صلتهم في الآية التي سوف تفسيرها أن تحبون أن ينصر الله لك ولو ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كما استفاض رد عمر شهادة أبي بكر بقصة المغيرة وقصة عائشة أعظم من قصة المغيرة لكن من رد شهادة القاذف بعد التوبة يقول أرد شهادة من حب في الخلق وهؤلاء لم يحدد يعني من غفين عليه حد الخلق والأولون يجيبون بأجوبة أحدها أنه قد روي في السنن أنهم حدوا الثاني أن هذا الخط غير معتبر في ظاهر القرآن وهم لا يقولون به الثالث أن الذين اعتبروا الحد اعتبروه وقالوا قد يكون القاذف صادقا وقد يكون كاذبا فإعراض المقذوف عن طلب الحد قد يكون لصدق القارئ. فإذا طلب ولم يأت القارئ بأربعة شهداء ظهر كذبه. ومعلوم أن الذين خلقوا عائشة ظهر كذبهم أعظم من ظهور كذب كل أحد. فإن الله عز وجل هو الذي برعها بكلامه الذي أنزله من فوق سبع سماوات يتلى. فإذا كانت شهادتهم مقبولة فغيرهم أولى. وقصة عمر التي حكم فيها بين المهاجرين والأنصار في شأن المغيرة دليل على الفصلين جميعا. لما توقف الرابع فجلدت ثلاثة دونه ورد شهادتهم لأن اثنين من الثلاثة تابا فقبل شهادتهما، والثالث وهو أبو بكر مع كونه من أفضلهم لم يجد. فلم يقبل المسلمون شهادته وقد قال عمر الصبح أقبل شهادتك. لكن إذا كان القرآن قد بين أنهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبدا، ثم قال بعد ذلك وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فمعلوم أن قوله هم الفاسقون وصف ذنب لهم زائد على رد الشهادة. ثم تكلم الشيخ بشيء من التفصيل على معنى يعني العدالة وما يقدح فيها. ثم بين تعالى حكم الرامين لأجواته الخاصة، يعني ما مضى كان حكم الرم العاكفات عموما المسلمات المقصرات العاكفات عموما. أما هذه الآية فقد انتقل الثالثة إلى بيان حكم الرامين لأجواته الخاصة بعد بيان حكم الرامين لغيرهن، بقوله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أرفع شهادات بالله إنه لمن الصالحين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم أي للزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أرفع شهادات بالله إنه لمن الصالحين، يعني من الصادقين فيما رماها به من الزنا. والخامسة أي والشهادة الخامسة للأربع المتقدمة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أي فيما رماها به من الزنا فيسقط عنه حد القذف ويجب عليها الحد وهو الرجم إلا عنت هي أيضا، كما قال سبحانه وتعالى ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصالحين. فلولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب، المقصود هنا بالعذاب العذاب الدنيوي أي الرجم، ويدرأ عنها العذاب يعني العذاب الدنيوي وهو الرجم. أن تشهد أربعة شهادات لله إنه لمن الكاذبين أي فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان أي الزوج من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. الجواب محلول تقديره لحرجتم فسق عليكم كثير من أموركم، ولكن من رحمته ولطفه شرع لكم من الفرج والمخرج ما أنزله وأحكمه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج. إذا فرض أحدهم زوجته وتعثر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل، وهو أن يخبرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به فيحدثه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين. إذا كون يعني جعل الله سبحانه وتعالى حلفا أربع مرات بديلا عن ايه او في مقابلة الاربع شهداء فانه لمن الصادقين اي فيما رماها به من الزنا. والقامسة يحلف القامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، فاذا قال ذلك دامت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء وحرمت عليه ابدا، فالصدق لهذه المرأة محرمة عليه الى الابد للملعنة ويعطيها مهرها فيتوجه عليها حد الزنا ولا يبرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن هي. أيضا هي تلاعن فيكره عنها العذاب، يعني إما أن تسكت فيقام عليها الحد أو يلاعن بمقابلة لعينه فكذب أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقد ثبت في صحيح البخاري أن ذلك وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. وتلا عليه ما نزل من هذه الآيات الكريمة فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصح أيضا أنها وقعت لرجلين سميا. وقد اختلف الراوي الصحيح في معنى ما روي من أنها نزلت فيهما معا. طبعا تحتاج للرجوع للقاعدة التي تكلمنا عنها مرارا في تعدد ذكر أسباب النزول في كتب التفسير. فطبعا يحمل ذلك على مش أن الآية نزلت في الفعل عدة مرات، ولكن يحمل على أن حكمها يصدق على هذه الوقائع. فنزلت الآية في كذا لا يفترض في كل حالة أن تكون بالفعل نزلت عند هذا الحدث، فإننا يكون معناها أن الحكم الذي تضمنته الآية يصدق على هذه الحالة، لا أنها تعدد نزولها وعدم إدراك هذا الأمر، والذي يجعل بعض المفسرين يضطرب في محاولة الجمع بين هذه الروايات أو حمل ذلك على تعدد سبب النزول وقد يعني تجنب ذلك الأمر. قال الطيبي رحمه الله تعالى في التكليف: هذه الآية أصل في اللعان، ففيها أن فرطه سبق قصد. قبل أن تحصل عملية اللعان والملعنة لابد أولا أن يتقدم على ذلك قصد أن يقرص الرجل امرأته، وأنه إنما يكون بين الزوجين. اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، لا يكون بين الرجل وأجنبية ولا بين السيد وأمته. واستدل بعمومها أو استدل بعمومها من قال بلعان الكفار والعبيد والخطي والمسجوب والمحدود في الخط والأعمى والأخرس ومن الصغيرة التي لا تحمل والآيبة. واستدل بقوله: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم من قال لا لعان إلا إذا أقام البينة على زناها. وبقوله: فشهادة أحدهم من قال إن اللعان شهادة لا يمين. وقوله: أربع شهادات لله، إلى آخر فيه أن صيغته أنه يقول: أشهد بالله إني لمن الصالحين. خلق عنه. وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فاستدل به من لم يجد إرسال أشهد لأحلف أو أقسم أو نحن. لا يصح أن يقول أقسم بالله إني لمن الصالحين أو أحلف بالله إني لمن يقول إيه؟ أشهد بالله إني لمن الصالحين. بدليل قوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. فلا بد من التزام لفظ إيه؟ أشهد. أو كذلك أيضا يقول أشهد بالله، لم يجد على هذا الأساس بعض العلماء أن يقول أشهد بالرحمن مثلا أو نحوه، أو يقول أشهد بعلم الله ونحوه. كذلك استدل بالآية: من لم يجد زيادة الذي لا إله إلا هو، ومن لم يجد إسقاط إني لمن الصالحين، ولا إبدالها بما كذبت عليها ونحوه بما كذبت عليه ونحن، ولا الاكتفاء بدون أربع، لابد أن تكون أربع شهادات لله إلا ولمن الصالحين. خلافا لأبي حنيفة اكتفائه بثلاث شهادات، ولا تحديد اللعنة على الشهادة أو توقفها أو إبدالها بالغضب. قوله تعالى: ويبرأ عنها العذاب، فيه أن لعانه يوجب على المرأة حد الزنا. فمثل يبرأ عنها العذاب يدل على أنه بمجرد أن يقذفها زوجها ويلاعنها فهذا حالة يجب عليها الحد، فالأصل أنه يبقى عليها الحد. لا يبرأ عنها هذا الحد ولا يبرأ عنها إلا بأن تقول أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفيه أيضا أنه لا يجوز لها أن تبجل أشهد لأحلف، أو الغضب لا تبجله بإيه؟ باللعنة. واستدل به على انه لا يجوز تقديم لعانها على لعانه. لابد اولا ان يبدا الرجل،

روي بذلك جملة أحاديث وأحكام عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك الرازي في تفسيره طول النفس في فوق فتحة الخوارج وأجاب عنها بما ملخصه ما يأتي. لكن طبعا الإنسان إذا قرأ في وما ننصح للإخوة أن يكثروا من قراءة الرازي إلا بشروط، لأن مشكلة تفسير الرازي المسمى بفتح الغيب أو التفسير الكبير، مشكلة الرازي عفى الله عنه أن الرازي في أثناء تفسيره يذكر استدلال أو استدلالات الفرق الضالة للآيات التي تعرض للتفسير، ثم يطول النفس جدا في عرض الفكر لدرجة يكون نفس انقطع. لما يجي يجاوب في وقت الإجابة والرد على السؤال يكون نفس انقطع، فيبدأ يرد رد عليه غير مسلم، فيبطل جدا إيراد السؤال، ويكون في النهاية قد ألهق للتفصيل وصرف السؤال بحيث يضعف عن الرد القوي على هذه السؤال. هذه آفة من الآفات الكبيرة في الكتاب الرازي، لذلك آفات أخرى يعني قد يأتي في بعض السماء وقته بكل آية. لكن كما ننصح الإخوة أعظم تفسير على الإطلاق وجد في الدنيا هو تفسير شيخ المفسرين وإمامهم أجلال ابن مريد الطبري رحمه الله تعالى. هذا أوثق تفسير على ظهر الأرض والله تعالى أعلم. وإن كان أنفس كتب لمن لم يتيسر له ذلك أو لكبر حجمه لا يتيسر الإنسان قراءته فلكثير، مع التنبيه على الأحاديث الضعيفة في تفسير ابن مريد رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لغير المتخصص، يعني إذا أنت مطمئن خذ التفسير من تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. إذا الرازي طول النفس في فوق شبهة الخوارج وأجاب عنها ثم ملخصه أن الآية المذكورة مخصوصة بالإثم. هذه الآية التي يحتج منها الخوارج بقوله تبارك وتعالى الزانية والزاني تجد كل واحد منهما 100 جلدة، هذه مخصوصة بالجسم الزانية البيت بل إيه؟ والزاني البيت الذي لم يحرم. إذا يعني أنه يخصص القرآن الكريم بخبر الواحد. إذا جاز تخصيص القرآن الكريم بخبر الواحد فأولى بالمتواتر، وحب الرازي متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في أن يخصص عموم القرآن بإيه؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر. قال أيضا إنه لا يستبعد تجدد الأحكام الشرعية بحسب تجديد المصالح، فلعل المصلحة التي تقتضي وجود يعني النظام المتواتر هذا شخص كان يعقد مقارنة بالأحكام بين الشريعة الإسلامية وشريعة أهل الكتاب، يقول إن الشريعة الإسلامية متفقة مع الشرع العبري في أغلب أحكام الزنا، ولم يرد في الديانة النصرانية نص صريح ينسخ حكم اليهودية في الزنا، ولكن يروى عن عيسى عليه السلام ما يؤخذ منه ضمنا عدم إمكان إقامة حد الرجم، لأنه اشترط براءة الرجمين من كل عيب، اشترط براءة الرجمين من كل عيب، وأمر الزانية التي اعترفت بين يديه بالتوبة والاستغفار. أما حكم الزنا في القوانين الحديثة فيخالف مخالفة كلية لحكم الشريعة الغراء وحكم التوراة والإنجيل. انتهى كلامه. على الأقل نحن لا نسمى في حاجة إلى يعني ما عند أهل الكتاب، وقد خرطوا هذا الدلو ولم يقصدوا أصول دينهم كيف بفروجه. أيضا من مباحث اللفظ في هذه الآية الكريمة ويقول تبارك وتعالى بعدما ذكر حكم اللعان قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وأن الله تواب حكيم. الغالب في مثل هذا السياق أن شكر التوبة من الله أو بالرحمة، وأن الله تواب رحيم، وأن الله تواب غفور وهكذا. لكن هنا قال وأن الله تواب حكيم. يقول من مباحث النظر في الآيات أن يقال قد وردت القافلة في غير هذا الموضع بتواب رحيم، فعلامة فصلت هنا بتواب حكيم، مع أن التوبة مع الرحمة فيما يظهر، والجواب أن الله عز وجل حكم بالتلاعن على الصورة التي أمر بها وأراد بذلك ستر هذه الفاحشة على عباده، وذلك حكمة منه تبارك وتعالى. فذكرت هذه الآية بتواب حكيم